تبقى أداة شرط، ها وده ده فعل مضارع اللي هو فعل الشرط، ها هتبقى فعل مضارع مجزوم بحرف حرف العلة، ماشي وتجده جواب شرط، ها تجده تجده فعل جواب شرط مضارع مجزوم بالسكون. جزاك الله خير، ربنا يحفظك. الاخت نعمه الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك ما شاء الله تقول لنا كذا جمله ورا بعضها بقى، اتفضلي. ما شاء الله. ها رقم 10، ان تاته تاتي رجلا كريما. تاتي فعل مضارع مجزوم وعلامه جر بحذف لانه فعل معتقد اخر. الصوت يرتفع بس شويه. تفضلي. تاتي ثانية لي جواب الشرط. جواب الشرط. فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العله. ما شاء الله، طب اللي بعدها بقى. حبيبي تاخدي اللي بعدها عشان الاتصال من بعيد شويه. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أينما تكونوا فعل مضارع مجزوم علامة جزم حرف حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ما شاء الله. يأتي فعل مضارع مجزوم علامة جزم حرف العلة. ما شاء الله، جزاك الله خير أختي نعمة الله. ربنا يحفظ حضرتك. معانا يا جماعة السؤال اللي بعده بيقول إيه؟ حيثما، ربنا يحفظكم ما شاء الله على المشاركات يا جماعة، ما شاء الله. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا. حيثما طبعا أداة شرط الجازمة، تستقم فعل الشرط مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون وحذف حرف العلة لمنع التقاء ساكنين، يقدر جواب الشرط مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. كيفما تكن، واحنا قلنا كيفما من ضمن أدوات الشرط الجازمة وهي بمعنى الحال. كيفما تكن الأمة يكن الولاة. هقول أختنا رباب، طب السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي حضرتك. الجملة كيفما تكن الأمة يكن الولاة. تكن فعل الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه مجزوم بالسكون لأنه معتل الوسط. نعم. متى تكن إيه؟ يكن الولاة. يكن فعل جواب الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه معتل الوسط. جزاك وعلامة جزم السكون وحذف حرف العلة لمنع التقاء ساكنين. جزاك الله خير أخت رباب، ربنا يحفظ الجميع. ابقى معنا فاصل ونعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا مع بعضنا، هما بنضيعش وقتنا خالص. يلا حضرتك اوعى تكون قمت من مكانك أصلا، اقعد. طيب ماشي، ها يلا التدريب اللي بعد كده كنا بنقول إيه؟ كيفما تكن أختنا رباب قالتها أي مال تدخره أو أي مال تدخره ينفعك. تمام؟ هقول تدخره ده فعل الشرط. معانا عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل عبد الرحمن. أي مال؟ تبقى أي ديت أداة شرط جازمة مبنية على السكون. ومال دوت فعل الشرط. أنت قلت أي مبنية على السكون؟ ما احنا قلنا الوحيدة المعربة. تبقى أي ديت أداة الشرط. هي أي هنا منصوبة، احنا مالكش دعوة بالمعربة هي. ومال ديت فعل الشرط؟ لا، مال مضاف إليه عبد الرحمن. مال مضاف إليه تدخره فعل الشرط. ها. دوت فعل الشرط دوت تبقى فعل مضارع مبني على السكون. مبني ازاي؟ فعل مضارع مجزوم. مجزوم وعلامة فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون. ها. وينفعك دوت جواب الشرط. جزاك الله خيرا. طيب اختنا رباب السلام عليكم، ناخد الجملة اللي بعدها بقى. ان احسنتم لانفسكم. هنقول احسنتم ده فعل، مش مهم ده، احسنتم ده فعل ماضي مبني على السكون. تمام؟ والتاني جواب الشرط برضه في محل جزم الاثنين. نشوف بقى التدريب اللي بعده اللي هو اقتران جواب الشرط بالفاء. تمام؟ هنشوف حضرتك هيجي التدريب دلوقتي، نشوف حضرتك ايه اسباب الاقتران، ونشوف لو في اعراب للفاء اللي تحته خط ولا لا. هيظهر دلوقتي اختنا رباب معانا. ان شاء الله. طيب اتفضلي. فاينما تولوا فثم وجه الله. فين جواب الشرط المقترن بالفاء؟ فثم وجه الله. ايه السبب؟ جملة اسمية. لا جملة. فعل جامد. لا صح، ثم ده ظرف بمعنى هناك. يبقى جملة اسمية. يبقى جملة اسمية صح. واللي بعدها فلا هادية له. فلا هادية له، يبقى دي طلبية، جملة طلبية. ازاي بقى؟ يا اخت رباب. نعم. فلا هادية له، دي لنا فعل الجنس. فلا هادية لا، يبقى جملة اسمية برضه. جملة اسمية، جزاك الله خيرا. اختي آية السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي آية. اللي بعدها بقى، ان تعرض على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ها؟